بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله أو هذه الليلة الدرس قبل الأخير في كتاب الحج في موطأ الإمام مالك رحمه الله، وتيسر الله سبحانه وتعالى الإتمام، ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين وصلاح النية. وكان من الأبواب اللي وقفنا عليها البيتوتة في منى، في مكة ليالي منى والبيتوتة في منى، وهذا أحد الواجبات السبعة، المبيت بمنى، وأحد الواجبات المستقلة الخمسة، هي سبعة، خمسة منها مستقل واثنين ملحق بركن وهو الإحرام من الميقات والوقوف إلى الغروب، هذان واجبان ملحقان بالركنين، والبقية واجبات مستقلة، المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع والحلق والتقصير. وكان من المسائل المهمة اللي ذكرناها في آخر الدرس الماضي وأريدكم أن تنتبهوا لها جدا، هو تحديد العمل هل هو نسك أو غير نسك. وترى هذه المسألة تأملتها فوجدت كثير من الخلاف في الحج يعود إليها، خاصة في حكم الأعمال، طواف الوداع، في التحصيب، في البيتوتة، في الرمي، في غيره، الذين شددوا يعني قالوا فيها دم، لأن عندنا قاعدة وهي أجمع عليها العلماء، وهي قاعدة ابن عباس رضي الله عنه، وهو قوله: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه أن يهريق دما، ذكرها مالك وهذه اتفق عليها العلماء. يبقى عندنا ما يسمى في أصول الفقه بتحقيق المناط. تحقيق المناط هو أن تثبت قاعدة، ولكن هل المناط تحقق هنا أو لا العلة. فالمناط هو النسك، إذا أثبت أن هذا العمل نسك فمن تركه فعليه دم، واضح؟ إذا أثبت أن هذا العمل نسك، شو معنى نسك؟ يعني فيه أعمال في الحج، أركان واجبات ومستحبات، في أشياء في الحج هي سنن ولا شك، لكنها سنن يعني توافقت في الحج، يعني مثل ما تقدم في صلاة عرفة وصلاة مزدلفة وأشياء، يعني ومثل التحصيب، يعني هو سنة صحيح وله ارتباط بالحج، لكنه يعني ليس بنسك. وفي أشياء لا، هي تعتبر نسك، من تركه فعليه دم، وأيضا يتعلق بأشياء أخرى. فهذا الملحظ لم أجد يعني من حرره تحريرا واضحا في كتب الفقه، لكن أراهم يذكرونه في التعليل، مثلا في طواف الوداع سيأتينا اليوم إن شاء الله. مالك يقول هو ليس من النسك، وباقي العلماء يقولون هو من النسك. ينبني على ذلك أن مالك يقول من خرج من مكة وتباعد منها لا يعود وليس عليه شيء، والآخرين يقولون عليه دم. ليه؟ لأنهم يقولون هو نسك، ومالك يقول هو يعني لا ينفر أحد، حتى يعني من باب الأدب لا تنفر حتى يكون آخر عهدك البيت، يعني كأن الشيء معلل له. فهذا يعني الخلاف. كذلك مثلا البيتوتة، أهل الكوفة يقولون اللي ما يبيت في منى ما عليه، ولا عليه إطعام، ولذلك شو اسمه هذا إبراهيم النخعي يوم قالوا عليه دم ضحك وقال شددتموه، يعني لو يطعم. ليه؟ لأنهم أصلا ما يعتبروا البيتوتة نسك، يعتبرونها يعني أشياء ملحقة بالحج. فهذا هو المسألة. كذلك رمي الجمار، مالك يقول من نسي الجمار كلها أو نسي جمرة واحدة أو نسي حصاة واحدة فعليه، لأن هذا نسك فعليه دم. وغيرهم يرخصون يعني بعد على حسب، بعضهم يقول يطعم وبعضهم يقول. طيب، أنا ذكرت في الدرس الماضي بعض العلامات، اجتهاد مني، بعض العلامات التي تدل على أن الشيء هذا نسك، علامات، وطلبة العلم يعني يركز وينظر. الحلق مثلا، رواية عن الإمام أحمد أنه قال الحلق ليس بنسك، إنما هو إطلاق من محظور، مثل إذا حللتم فاصطادوا، محظور عليك لمس الشعر، إذا حللت أحلق. وغير يقول لا. طيب، أول علامة أن التنسك هو التعبد، فلا بد أن يكون هذا العمل عبادة، لابد أن يكون عبادة وليس عادة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بال بين عرفة وبين مزدلفة، هذا ليس بنسك وليس بمستحب حتى. ليش؟ لأن هذه أمور ليست تعبدية، نزل في الشعب فبال، هذه ليست تعبدية. ومثلها يعني ما كان يفعله، مثلا طلب أهله يوم العيد، يعني أم سلمة قدمها لأن يوم العيد يومها، ودخل قال أين صفية، يعني أراد أن يأتي أهله، هذا عادة ليس بالتعبد إلا من ناحية الصدقة وكذا، لكن ليس التعبد بالحج. طيب هذا واحد لابد أن يكون عبادة. اثنين لابد أن يكون لها تعلق بالحج، عبادة متعلقة بالحج نفسه بأعمال الحاج، وليست أمور يعني خارج. ثلاثة أن يكون فيها تشديد وترخيص، يعني رخص لهم بكذا، هذا يدل النسك. لو لم يكن نسك ما يقول رخص لهم، معناه الآخرين ما رخص لهم، كما سيأتينا الآن في البيتوتة وغيره. إذا قال ترك أنت مرخص لك، الباقي لا، مدام فيها تشديد وفيها ترخيص معناه هي داخلة في النسك. أربعة أن يكون فيها تفاضل في الأجور، إذا كان فيها تفاضل في الأجور، يعني مثلا رحم الله المحلقين والمحلقين والمحلقين المقصرين، يعني لو كان هذا أمر عادي أو كذا ما يجي فيه تفاضل، هذا أمر مقصود حتى يتفاضل فيه الأجور. كذلك خمسة أن يتوارد الناس على ارتباطها بالحج من عهد إبراهيم، يعني تكون أشياء من وقت إبراهيم، هذه من مناسك الحج أو من أعمال الحج من وقت، حتى في الجاهلية سنقرأ اليوم بعض أخباره. ستة أو تكون معللة في الحديث، يعني الفعل معلل، لماذا نفعل كذا؟ لأجل كذا، لماذا نطوف طواف الوداع؟ لأجل لا ننفر حتى يكون آخر عهدنا بمكة البيت، إذن هذا مرتبط. هذه بعض العلامات وبقي علامات أخرى، لكن أنا أطلب من أخوة أنهم ينتبهون. إذا أنت وصلت اليقين في هذا العمل أنه نسك في الحج، خلاص القاعدة واضحة، من ترك نسكا فعليه دم، إلا أن يكون ركن، إن كان ركن ما يكفي الدم، لابد أن يأتي به. لكن كل خوض العلماء في تحديد هل هو نسك ولا غير نسك، مع اتفاقهم أنه مثلا مستحب ولا سنة ولا، لكن هل هو نسك ولا غير نسك؟ يعني البحث له مسارين، مسار هل هو سنة ولا ذا، هذا مسار، ومسار هل هو نسك في الحج أو لا. يعني حتى الذين قالوا ليس عليه دم ما ينفون أنه ينبغي فعله وكذا، لا، لكن يقولون هو سنة ومستحب، لكن من ترك فعله ليس عليه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نغفر لي ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله: البيتوتة بمكة ليالي منى. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، العقبة اللي فيها جمرة العقبة، يبعث رجال يدخلون الناس في حدود منى حتى لا يباتوا خارج منى. إذا المسألة فيها تشديد، وسيأتي فيها ترخيص أيضا، رخص للرعاة. يعني لو كانت الأمر مثل التحصيب ولا فيه سهولة، ما يبعث عمر أناس يدخلون الناس في منى حتى لا يبيتوا خارج منى. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. نعم. وحدثني عن مالك بالنسبة لحد منى من جهة مزدلفة واضح اللي هو وادي محسر ما حد يبيت فيه، لكن جهتها من جهة مكة مو واضح الحد إلا العقبة فقط، وأحيانا يسترسلون في الوادي لأن ما في برزخ، في برزخ بين منى ومزدلفة وبين مزدلفة وعرفات، أما بين منى ومكة ما في برزخ إلا الوادي اللي هو يذهب إلى مكة طولي وليس عرضي مثل عرنة ومثل محسر، فلذلك الناس يمكن يسترسلون ويخرجون من وراء العقبة، فلذلك يبعث ويقول: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى أيام التشريق إلا من وراء العقبة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنه قال في البيتوتة في مكة ليالي منى: لا يبيتن أحد إلا بمنى. نعم، وهذا عليه أهل العلم، ولا يغرنكم الآن الفوضى اللي في الفتاوى وفي غيرها، ترى هذا عليها أهل العلم قاطبة من أول الدهر وآخرة، أن البيتوتة بمنى ليالي التشريق ليلة 11 اللي هي مساء يوم العيد واللي بعدها واللي بعدها، أن هذا نسك وأنه لابد منه، وأن من تركه فعليه دم، من ترك البيتوتة فعليه دم. إن ترك الليالي كلها أو ترك ليلة عليه دم. وتقدم أثر علي أن، وهذا أيضا كما قلنا أمر معلل وملتصق بالحج من قديم، تقدم عن علي أن العلة في البيتوتة أن من عادة الملوك والله عز وجل أكرم أنهم إذا وفد إليهم الوافد وأكرموه بالوفادة وأعطوه أنه لا يرحل عنهم مباشرة، وإنما يبحثون له عن مكان طيب ويأمرونه بالإقامة عندهم 3 أيام. هذا عادة الملوك دائما، يقول حطوه في بيت الضيافة حتى يكون قريب من الملك، ويكون هذا يعني دليل على القبول، قبول الملك له ورضاه عنه وكذا. فرب العالمين لما طافوا طاف الزيارة بعد أن وقفوا بعرفة ومزدلفة، وأكرمهم الله بأن طافوا طاف الزيارة وتمسحوا بالأركان وبالكعبة، ما أذن لهم بالانصراف لأهلهم، وإنما أبقاهم في عرصة قريبة من البيت وهي منى أقرب المشاعر البيت، وأمرهم أن يمكثوا فيها 3 ليالي بقرب بيته وجواره، وحرم عليهم الصوم لأنهم بقرب الملك وفي ضيافة الملك، أيام أكل وشرب وبعال وذكر الله عز وجل، وأيام فرح وأيام عيد يحمدون الله على إكمال العدة وإتمام الحج. هذه علتها، إذا كانت معللة بهذا الشكل تكون مرتبطة بالحج، لأن علي رضي الله عنه أثره هذا من أشرف الآثار، فسر كل، وهذه روح العلم. روح العلم ليس الوقوف مع الظاهر وإنما معرفة بواطن الأشياء. فعلي فسر لماذا نقف بعرفة ولماذا مزدلفة ولماذا القرابين ولماذا طواف الزيارة ولماذا ليالي التشريق ولماذا الوداع، كلها فسرها، فسر العلل الخفية هذه. هذا روح العلم اللي ما يكاد يوجد في كل 10 قرون اللي عند 1 ولا 2 اللي هم يوفقهم الله يلتمسون المعاني، ويكون هذا يورث اليقين ويورث القبول. إذن هذا معنى البيتوتة، وهذا سرها وهذا حكمها. اليوم يقولون لازم يعني لو بعض الليل وبعدين خففه وبعدين قالوا لو جزء من الليل وبعدين آخر شيء لو تدخل منا من هنا وتخرج من هنا قالوا بيتوتة، دعك من هذا. نعم. رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. طيب، رمي الجمار أيضا، رمي الجمار هو أيضا نسك، ولا شك أنه نسك من مناسك الحج وأنه واجب، لابد من رمي الجمار، وآكده جمرة العقبة يوم العيد وبعد ذلك أيام التشريق 3، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال فمن تعجل في يومين، يعني يرمي يوم 11 و12 فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وله مكان مخصص وهو الجمار هذه التي يردها الناس. والآن وأهم شيء ليس إصابة الشخص، أهم شيء أن يقع الحجر في المكان هذا نفسه، لأنه لم يكن ثمة شخص أصلا، وإنما كان يعني جمرات، يعني مكان يرجمون، موضوع عليه حوض ويرجمون. ومعنى الجمار الحصى الصغار، معنى الجمار عند العرب الحصى الصغار، ومنه قولهم، قول عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، معنى استجمر أي أخذ الجمار الصغار لإزالة الأذى، من استجمر فليوتر. إذن الجمار هي الحصى الصغار، ورميها نسك من مناسك الحج، وأهم شيء يقع في الشخص. ولذلك الآن لما وسعوا الحوض جزاهم الله خير، توسع للناس حتى لا يقتتلون، بعد ما حصلت حوادث كثيرة أدركناها نحن، يموت بالعشرات بل بالمئات، آخر حادث يمكن قبل 15 سنة مات بالمئات من أجل التدافع هذا، يعني رأوا جزاهم الله خير أنهم يوسعون المكان، ولكن جعلوه على هيئة المحقان بحيث أن الحصى مهما كان المكان عريض يصب في مصب واحد، وهذه هي العلة باتفاق العلماء أنها أهم شيء يقع الحصى في هذا المكان. هذا بالنسبة للمكان واضح أمره ولا يختلف في أحد ولا في شك. وبالنسبة للسر في الجمار فيه أسرار كثيرة، منها أن الله عز وجل لما قربهم من عرفة إلى مزدلفة أمرهم قبل أن يضيفهم وقبل أن يأذن لهم بالزيارة أمرهم أن يرموا عدوي وعدوكم، أن ترموا عدوي وعدوكم، وفي هذا إشارة إلى الولاء المطلق لله عز وجل والعداوة المطلقة للشيطان، لأن الله عز وجل بيّن حزب الله وحزب الشيطان، فهو رمز للشخص قبل أن يؤذن له بالزيارة والقرب من الله عز وجل ودخول بيته، رمز أني أنا اخترت حزب الله وعاديت أشد العداوة الشيطان وحزبه من الشرك وأهله. وأعظم العداوة والإهانة هي أن ترميه بالجمار، لأن دائما مثل رمي الزاني، يعني رمي بالجمار أو رمي كذا دليل على البعد وعلى أنك ما تريد الشيء، ولذلك يقول حثى في وجهه التراب أو رمى فيه، فهذا أولا رمز، يعني لأن إبراهيم عليه السلام كل ما عرض له الشيطان ليصده عن ذبح ابنه أخذ الحصيات وأخذ يرميه. وفي أيضا تعويذ على تذكير بمكائد الشيطان وباتخاذ عدو، وهو العلم الذي تفوق فيه الصحابة رضي الله عنهم، الفقه بمكائد الشيطان وخططه وأساليبه وبرامجه ووساوسه، فقه شديد. وفي أيضا أن بعض الناس قد يفقه مكائده ولكن لا يتخذه عدوا، يسترخي له، إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا. ففي هذا أنك أنت الآن تعلن الحرب وتعلن اتخاذ عدو وتعلن الانضمام لحزب الله وتعلن البراءة من حزب الشيطان قبل أن يأذن الله لك بالطواف الزيارة. هذا معنى حسن وجميل ودليل، يعني حتى أيضا نقيس على الملوك لله المثل الأعلى، الملوك أيضا ما تقدم عليهم إذا كان له عدو، ما تقدم عليهم لين يسمع براءتك من عدوه، ما يقبل ملك أنك تزوره وتضحك عنده وتذهب إلى عدوه وتضحك عنده، ما يقبل. فلا يقرب الملك أيا كان إلا من ظهر أنه اختار الملك وجيشه وطريقته وبرئ من عدوه لله المثل الأعلى. هذا سر من أسرار الجمار. السر الثاني ما ذكر أبو سعيد الخدري وهو يرتبط بالأول، قال أبو سعيد الخدري: الجمار قربان ما تقبل منها رفع. يقول أبو سعيد الخدري: الجمار قربان، يعني هي في نفس الوقت رمي للشيطان وهي قربان، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه. فأنت هذه الحصيات كأنك تتقرب إلى الله قربان. ولذلك الصحابة تكلموا في أن الناس من أول الدهر يرمون ولم يكن الملوك ولا ولاة مكة يزيحون الأحجار هذه، ما كان يذكر عنهم أنهم يأتون بعمال يزيحون الأحجار. فالعجب مع توالي السنين وكثرة البشر، كل حاج عليه 70 حصى وما في، كما قال ابن عباس: لولا أنها لا ترفع لأصبح أكبر من ثبير، ثبير الجبل الجنب الجمرة، لولا أنها لا ترفع لرأيتم الجمرة أكبر من ثبير. يعني الآن مثلا كل سنة يحج مليونين، كل حاج عليه 70 حصى، 14 مليون حصى، وقبلها آلاف السنين وبعدها ما الله يشاء. طيب وين هذول؟ وين حصاهم؟ والآن حتى إلى الآن ما يذكر أنهم يشيلون، وإذا شالوا كم يشيلون؟ يشيلون أعداد كثيرة. في الصحابة ابن عباس وأبو سعيد وغيرهم قالوا: هو مثل القربان، قديما الأمم اللي قبلنا يقربون قربان، ما تقبل منه رفع أو جاء نار وأخذته، وما لم يتقبل بقي. فقول أبو سعيد إنه قربان يعني أيضا تستشعر هذا المعنى، إن هذا قربان لله عز وجل والدحر للشيطان. لابد الحاج والمعتمر طالب العلم خاصة، وش فرقه عن عامة الناس؟ إلا أنه يفقه ما يفعل ويعرف سر ما يفعل، ولذلك يأتي بيقين وبعلم وبقبول وبرضا، ما هو مثل غيره يعني يقلد، وهذا قدر حده. لكن إذا أنت ما تميزت بكل عمل لماذا شرعه الله وماذا فعل، هذا معناه. فقال مالك: بلغه أن عمر كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا حتى يمل القائم، وهذا أيضا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزمن بالنسبة ليوم العيد تقدم معنا أن أفضل شيء ألا ترمى الجمرة يوم العيد إلا بعد طلوع الشمس. إذن يوم العيد مخصوص له أمر يخص، ما ترمى إلا بعد طلوع الشمس. قال ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام يلطح أفخاذنا وقد أذن لنا بالانصراف في مزدلفة قبل الفجر ويقول يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، وفيه رخصة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس لحديث أم سلمة وحديث أسماء، لكن الأصل بعد طلوع الشمس هذا يوم العيد، وينتهي بغروب الشمس، ينتهي بالغروب هذا يوم العيد، ولا يجوز لأحد أن يؤخر جمرة يوم العيد إلى بعد الغروب، لأن خلاص انتهى يوم العيد، إذا غربت الشمس هذه من ليالي التشريق انتهى يوم العيد، لأن يوم العيد ليلة تسبق ليلة مزدلفة. ولذلك سيأتي الحكم في من ترك الرمي يوم العيد إلى أن أمسى. باقي الأيام يبدأ وقت الرمي من الزوال باتفاق العلماء، من الزوال باتفاق العلماء، حتى ذكر ابن عبد البر أنهم لا يختلفون بذلك إلا في مسألة واحدة، وهي من أراد أن يتعجل، يعني اللي فيها اختلاف يسير، من أراد أن يتعجل وأدرك غربت عليه الشمس ولم يخرج من منى، وش يقولون؟ يقولون هذا أصلا متعجل لكن نجبره بالمبيت لأنه غربت عليه الشمس لابد يبيت، فإذا أصبح هو أصلا متعجل، يعني هم يرونه لا زال متعجل لكن أجبرناه بالمبيت فقط، فإذا أصبح رخص له بعض الناس مثل عطاء وغيره أن يرمي ضحى لأجل أنه نيته التعجل، حبسناه فقط للمبيت، فهذا خارج عن مسألتنا، وبعض الناس أخذ قول عطاء وعممه. أما الأصل المتفق عليه من وقت إبراهيم عليه السلام إلى وقتنا أنه لا رمي إلا بعد الزوال إلى غروب الشمس. حتى من العجائب أن حتى في الجاهلية، وهم في جاهلية جهلة لكنهم أفضل من مفتي زماننا الفساق منهم، يقول ابن إسحاق، وأنا أوصيكم بسيرة ابن إسحاق هذه وابن هشام جميلة جدا، يقول ابن إسحاق يذكر يعني طريقتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان الغوث بن مر بن أد بن طابخة يعني أخو تميم يلي الإجازة للناس بالحج بن عرفة، عندهم طريقة هو اللي ينفر بالناس، وولده من بعده، وكان يقال له ولولده صوفة، اسمهم صوفة القبيلة هذه زين، وإنما ولي الغوث لأن أمه كانت امرأة من جرهم وكانت لا تلد، فنذرت لله إن هي ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة كما فعلت امرأة عمران، عبدا للكعبة يخدمها كما فعلت امرأة عمران ويقوم عليها، فولدت ولد وسمته الغوث كأن الله أغاث بالولد، وكانت عاقرا وأمه من جرهم وهو من مضر، فكان يقوم على الكعبة، خلاص هو محرر، إني نذرت لك ما في بطني محررا في الدهر الأول مع أخواله من جرهم، ورأت العرب أن لا يلي الإجازة من عرفة وليجيزهم إلا هذا لمكانه الذي هو به من الكعبة وولده من بعده حتى انقرضوا، فقال مر بن أد هذا يعني لوفاء نذر أمه، يقول إني جعلت ربي من بنية ربيطة بمكة العلية ربيط، فباركا لي بها ألية يعني نذر، واجعله لي من صالح البرية. وكان الغوث هذا إذا دفع بالناس قال لهم إني تابع تباعه، إن كان إثم فعلى قضاعة. ليه؟ يقول إن قضاعة هم اللي كانوا يستحلون الأشهر الحرم، قضاعة وخثعم وطيء، فيقول أنا تابع تباعه ماشي على جادة إبراهيم، إن أحد خالفني فعلى قضاعة، وهم كان مثلها. الشاهد كانت هذه القبيلة صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيز بهم إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر الأول يوم التعجل أتوا لرمي الجمار، وتعرفون مثل الحجاج الآن سبحان الله طبيعة الناس واحدة يتفلتون، تقول إنهم وبعضهم معذور لأن قديما يمكن له أن أهل سنة ولا ستة أشهر، فهم يريدون الذهاب، قال ورجل من صوفة هو ليرمي للناس ولا يرمون حتى يرمي، فكان ذو الحاجات والمتعجلون هذولا السرعان يأتونه فيقولون قم ارمي حتى نرمي معك، بيروحوا لأهلهم، فيقول لا والله حتى تميل الشمس، وهو جاهلي مشرك في جاهلية جهلة، لكن ماسك سنة إبراهيم أفضل من هالمفتين يعني في هالمسألة، ولا عاد المشرك واضح، فيقول لا والله لا أرمي حتى تميل الشمس، قال فيظل ذو الحاجات الذين يريدون التعجل يرمونه بالحجارة شوف فيهم مشهاب من الشيطان، يرمونه قم قم رم وهو لا يتحرك من مكانه، ويقولون ويلك قم رمي حتى نرمي معك، حابسهم العادة. فيقول لا والله، حتى إذا مالت الشمس وتأكد من زوالها قام فرمى ورمى الناس. فإذا هذا كما قال هو لهم إني تابع تباعه، إن كان إثم فعلى قضاء، يعني أنا ماشي على جادة اللي قبل ملة إبراهيم. هذا اللي عليه الناس، هذا اللي عليه إلا يوم العيد من طلوع الشمس، والاختلاف اليسير في المتعجل الذي حبس للمبيت. بعضهم قال ما دام حبسناه للمبيت وهو نية التعجل، نقول إذا أصبحت تبي ترمي وتروح لهلك رحلة، لأن حبسناك فقط للمبيت. وهذا أيضا قول شاذ أو قول ضعيف أو قول مرجوح، لكن ترى في المسألة هذه فقط في يوم النفر الأول. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة أيضا لآخر الرمي أيام التشريق ويوم العيد، الغروب، الغروب ولا شيء غير الغروب، الغروب وليس الليل. وأما قول رميت بعدما أمسيت، فالعرب تسمي العصر مساء، وسيأتينا الآن التشديد في الرمي في الليل، وإنه ما كان معروف الرمي في الليل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص للرعاء أمرهم بأمر غير الرمي في الليل، أمرهم أن يدمجوا رمي يومين في يوم أهو من الرمي في الليل، لأن الرمي في الليل لم يكن له أصل، كانت العرب ما ترمي، وجاء الإسلام وقرهم ترمي بعد الزوال إلى الغروب. في فترة يعني قبل يمكن توسعة الجمرات هذه، كان يمكن ضرورة عند العلماء أن الناس يقتتلون، والضرورة تبيح المحظور. لكن الآن بعد ما صار جسر الجمرات 6 أدوار وأصبح في سعة، لا ينبغي لأحد أن يرمي قبل الزوال، ولا ينبغي له أن يرمي بعد الغروب، ويجعل رميه في مكان الرمي، لأنه قد أنضى راحلته وبذل ماله وأتعب جسده وفارق أهله، ثم يستفز الشيطان في ساعات قليلة، ارمي في الليل، ارمي قبل الزوال، ارمي كذا. وسيأتينا هذا المسألة. إذن هذا رمي الجمار، زمنه هذا ووقته ومكانه هذا وسره هذا. أما طريقته فأن تأتي إلى الجمرة الأولى وترميها إن شئت من هنا وإن شئت من هنا ب7 حصيات. كان عمر يضع السبع في يده ويضع في حجزته حصاة أو حصاتين في حجزته، حتى إذا سقط شيء يكون قريب. ثم لا تتعمد رمي الشخص، يعني ليس أهم شيء الشخص، أهم شيء الوقوع في الحوض. ويستحب أن ترفع يدك، ما يكون يعني شيء كذا ضعيف، لا ترفع يدك، لأن المسألة فيها دحر للشيطان وإغاظة وقربان، كما تذكي النحر الهدي، ترفع يدك رفع وترمي بحصى كحصى الخذف، يعني كبعر الغنم، كبين الحمص والبندق، أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، حصى الخذف الذي يوضع على ظفر الإبهام ويقال به هكذا. ما تقول العرب الخذف إلا حصاه أصغر من ظفر الإبهام ويقال بها هكذا، يعني تضع السبابة على الإبهام وتخذف، هذا الخذف عند العرب. الخذف غير الحذف، الحذف تحذف كذا، يعني تضعها مثلا بين الوسطى والإبهام أو بين السبابة والإبهام وتحذفها، لكن الخذف هو أن تضعها على ظهر ظفر الإبهام وتضغط بالسبابة على الإبهام حتى تنطلق. إذن ما تكون حصاة كبيرة. فإذا رمى يسن له أن يقول بين الحصاتين اللهم، هذا مروي عن ابن عمر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، بين كل حصى وحصى اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ثم يرمي الثانية ويكبر مع كل حصى. وروي عن القاسم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ولك الشكر. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول بين الحصاتين، يعني عندنا 3 آثار مثلا، دعك من القاسم نأخذ علي وابن عمر، وإن شئت أن تنوع بينها. ابن عمر يقول ذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وحجا مبرورا. علي كان يقول بين الحصاتين اللهم اللهم جنبني، اللهم اهدني للهدى ووفقني للتقوى واجعل الآخرة خير لي من الأولى، أو اللهم يسر لي الهدى ووفقني للتقوى واجعل الآخرة خير لي من الأولى، يقولها بين الحصاتين. فمعناه أن الصحابة عندهم في هذا أن بين الحصاتين يدعون. فإذا فرغ من الحصيات السبع، الأولى يتقدم أمامها، الجمرة الأولى يتقدم أمامها، ولا يشترط أن يكون عن يمينها، وإنما أكثر الآثار أنه تقدم أمامها بين الجمرتين، يعني ما يشترط أن تعمد أقصى اليمين، لا تتقدم حتى في الأمام، ولو تيمنت قليل ما يضرك، لكن وضعوا حد، قالوا بحيث لا تصل إليه الجمار، ما يأتي الحذف، وإنما يتقدم أمامه. وأيضا الآن حتى لا يغلق على اليرمون، يأتي في المكان اللي بين الجمرة الوسطى والصغرى، ولا يقف في طريق يسد على الناس، ويستجيب للي ينظمون الحج من عسكر وغيرهم، يستجيب لهم ويشوف مكان، يعني أهم شيء أنه يكون مرتاح فيه ولا يؤذي غيره ولا يسبب، ثم يدعو دعاء طويلا، لأن هذا من مقامات إبراهيم، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتى كان عمر يمل القائم معه يمل. وروي أن قدر سورة يوسف، قدر سورة يوسف، وبعضهم يزيد وبعضهم يقصر، ولكن اللي يجعل الناس ما يطيلون الدعاء المسألة اللي ذكرناها في منذ أن بدأنا كتاب الحج، أنهم يظنون أن الدعاء هو قائمة من الطلبات تطلبها من ربك، جاي تقول اللهم أعطني كذا وأعطني كذا وأعطني كذا وأعطني كذا، خلص الطلبات تلقاها خلص انتهى. لا، الدعاء دعاء العبادة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو رفعت يديك قلتها 100 مرة 200 مرة 300 مرة ستكون قدر سورة يوسف، وسيعطيك الله أفضل ما يعطي السائلين. فكيف أكثر الناس قائمة الطلبات اللي جابوها من ديارهم، كما قال تعالى في آيات الحج، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، عنده أشياء في ذهنه، اللهم أعطني كذا وأعطني كذا وأعطني كذا، وضعيف، كما قال بعض الأخوة يقول كم من سنة ألححت على ربي في شيء، والسنة الثانية ألححت على ربي أن يرفع عني، أعطاني وصار بلا علي، أبغى الوظيفة الفلانية، أبغى الزوجة الفلانية، أبغى المكان الفلاني، وأمجع عقب سنتين اللهم ريحني منهم. طيب من البداية أقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خلق الإنسان ضعيف، لا تلح على ربك في شيء وتقترح شيء معين أنت ما تدري وش غايته. لكن أفضل ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحد، بعدين شوفوا كلمة لا إله إلا الله، أول شيء تتوسل الله بأحب شيء له، توحيد وحده لا شريك له، بعدين تقول كلمتين تلخص لك اللي أنت تريد، له الملك وله الحمد، مالك وحميد، يعطيك كل شيء بيده، وحميد محمود يعطيك اللي ينفعك تماما في وقته وفي زمانه وفي مكانه. فإذا كان هو مالك ومحمود ليش أنا راح أكثر الكلام، بس أثني عليه أحسن، وهذا اللي فعلته الأنبياء. ولا مانع أن تدعو، لا مانع أن تطلب، لا مانع أن تتوسل وتضرع، لكن يكون أكثر دعائك الثناء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك أو حباؤك إن نشيمتك الحباء. فإذا رمى الجمرة الثانية يرميها من إن شاء من هنا وإن شاء من هنا، الثانية ورد فيها أنه يأخذ ذات الشمال، يأخذ ذات الشمال مع بطن المسيل، المسيل يكون بين الجمرات وبين الجبل اللي عليها الخيف، مسجد الخيف، معناها أنه يجعلها عن يمينه ويتقدم شوي، الثانية هي اللي ورد فيها ذات الشمال، والأولى قالوا تقدم أمامها، وفي بعض الآثار أنه تيامن، لكن أنت يامن ونتقدم أمام الثانية لو يتياسر، لأن يكون على سمت مكان الرمي في جمرة العقبة، ثم يفعل كما فعل في الأولى تماما، ثم يذهب إلى الثالثة كما فعل إبراهيم عليه السلام ويرمي ولا يدعو، لأن إبراهيم لم يدعو ومن بعده لم يدعو، لأن انتهى الرمي. وهذه من مقامات إبراهيم التي قال الله فيها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومعنى الصلاة عند العرب الدعاء، اتخذوا مقام، هذه من مقامات إبراهيم، المشعرين والجمرتين والحجرين الصفا والمروة وخلف المقام، سبع مقامات، المشعرين، المشعر الأقصى والمشعر الأوسط، مشعر الحرام والمشعر الأقصى عرفة، والجمرتين والحجرين الصفا والمروة وخلف المقام، سبع مقامات لإبراهيم وقف يدعو فيها ويطلب الله ويثني عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان هنا بس لحظة يقول قال ابن إسحاق فإذا فرغوا من رمي الجمار وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة القبيلة هذه بجانبي العقبة فحبس الناس وقالوا أجيزي صوفة أجيزي صوفة، فلم يجز أحد من الناس حتى يمروا، فإذا نفرت صوفة النفر الأخير ومضت خلي سبيل الناس فانطلقوا بعدهم، فكانوا كذلك حتى انقرضوا، ثم ورثهم قوم من تميم لأنهم أقرب الناس إليهم. وأما عدوان قبيلة عدوان هذه اللي بالطائف، فهم الذين كانوا يفيضون بالناس من مزدلفة، كانت في عدوان، وكان شاعرهم اللي قام عليه الإسلام أبو سيارة يقول: نحن دفعنا عن أبي سيارة وعن مواليه بني فزارة حتى أجاز سالما حماره مستقبل القبلة يدعو جاره. هذا الإفاضة من مزدلفة كانت لعدوان، والإفاضة الأخرى كانت لصوف. طيب وش قال بعد أثر عمر؟ نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. ورد أن قدر سورة يوسف بالنسبة لابن عمر، ورد أن قدر سورة يوسف، لكن لاحظوا كيف وقف وقوفا طويلا، ماذا يفعل؟ أول شيء يكبر ويسبح ويحمد، أول شيء دعاء العبادة، ثم يدعو الله يعني يسأله، ولا يقف عند العقبة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. نعم، الله أكبر، يرفع يده الله أكبر، بعدين يدعو بالأدعية يقول لك الله أكبر. أهم شيء الحوض، أهم شيء الحوض وليس الشخص، لأن الشخص هذا شخص، ليس هو الشيطان وليس هو شخص، لكن أهم شيء الحوض، لأنه موضع، الموضع الذي تمثل فيه الشيطان لأبينا إبراهيم، وضعوا عليه حوض لأن هذه البقعة بالذات هي التي تمثل فيها الشيطان لإبراهيم، فرماه. انظروا حزم إبراهيم عليه السلام، يريد أن يذبح ابنه، يضع السكين على حلق ابنه وحيده وبكره، وجاء على كبر ورأى في المنام يريد أن يذكيه ذكاه، فالشيطان يعرض له يقول: إبراهيم ابنك بكرك وحيدك رؤيا، فكان يرميه، ولذلك صار إبراهيم هو الإبراهيم، هو الخليل، لأنه ما يجعل فرصة للشيطان، ولا الشيطان يدخل على كل واحد حتى على الخليل يتمثل له، لكنه شيخ، شيخ التوحيد صحيح، فكان يرميه بالحجر، فلما تقدم موضع الوسطى نفس المكان اللي فيه الآن الجمرة وضع عليه حوض، الحوض هذا لتحديد المكان اللي رمى فيه إبراهيم الشيطان، يعني إن هذا هو المشعر وهذا هو المنسك، هذه المنطقة بذلك وليس الشخص، الشخص وضع فيما بعد لأجل البعيد ينظر يعرف مكان الحوض بس، يعني لما تزاحم الناس اللي بعيد ما يدري وين الحوض، يشوف زحمة ولا يدري، وضعوا شاخص، إن أصابت الشاخص سقطت في الحوض، لكن الشاخص هذا ليس موجود، حتى إن جمرت العقبة أصلا كانت جزء من جبل، كانت جزء من جبل، نحثوا الجبل فكانوا يستقبلون الجبل ويرمون الجمر هذا. نعم. وحدثني عن مالك إن أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذ. قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. أولا مالك ما بلغ الحديث، ولأنه قال سمع بعض العلم، وله حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل حصى الخلف، ولذلك الشافعي أنكر على مالك هذه الكلمة، قول مالك أكبر قليلا أعجب، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حدد بالخلف، ما يحتاج أن نقول أكبر ولا أصغر، فأنكر على مالك هذه الكلمة بالذات، وقال لو لم يقلها مالك أحسن، بل حصى الخلف ويكفي، لكن يمكن مالك ما بلغ الحديث فقال سمع بعض أهل العلم، ظن أنه يعني اجتهد منهم، فكلام مالك يعني معذور، وكلام الشافعي صحيح، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حصل خذ ما نزيد، خلاص هو أراد شيء، لأن كما قلنا نحن لا نضرب الشيطان نفسه، وإنما علامة على عداوة وقربان. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. كذلك هذا عليه الناس، عليه العلماء، أن اللي بيتعجل يخرج قبل الغروب، فمن غربت عليه الشمس وجب عليه المبيت، وعند باقي يعني أكثر العلماء وجب عليه المبيت والرمي من الغد في وقته، وبعضهم قال يجب عليه المبيت لأنه مبيت اضطراري، بيتوتة اضطرارية، غربت الشمس فنقول كمل الليلة، وإذا أصبحت أنت لازلت متعجل، ولذلك حتى هذول اللي يفتوا ما أفتوا للناس كلهم إنهم اليوم الثالث يكون قبل الزوال، لا، أفتوا لمن تعجل وغربت عليه الشمس، عندهم من لازال متعجل لكنه في حكم لازم يكمله يبيت، إذا أصبح يرمي ويمشي. والصحيح إنه إذا بات يرمي الرمي في وقته، ما في أحد يقدم وأحد يأخر، إذا مدام بات يرمي الرمي في وقته، لأن الله يحب الرمي في وقته، من الزوال إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أما أن الناس يقول العلماء من كان أراد الخروج واستعد له وكذا وجاء أمر غلب عليه وقف الطريق ما عاد يمشي ولا زحمة شديدة، إن شاء الله إن هذا لعله ما يلزمه ما يلزم المبيت إذا كان إنه اجتهد ما قصر. ولذلك اللي بيتعجل مو بيجي عصير ويقول والله أنا لحقي زحمة، إذا بيتعجل يرمي عند الزوال. أما اللي شفنا واحد مفرط وقال والله أنا والله ما طلعت إلا قبل المغرب ومسكتني زحمة، نقول لا أنت ما كنت متعجل. نعم. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. نعم، هذا أيضا من سنن الرمي، من سنن الرمي. النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة يوم العيد راكبا، يوم العيد رماها راكبا، لكنه قالوا كثير منهم يريد أن يري الناس كيف الرمي، وبعضهم مثل ابن عمر كان يركب يوم العيد ويمشي أيام التشريق. ابن عمر دقيق في اتباع السنة حسب ما فتح الله له من الفهم، فكان ابن عمر يركب يوم العيد ويمشي باقي الأيام. أما أيام التشريق فالسنة المشي، السنة الذهاب إليها مشي من مكان اللي بمنى إلى أن يرجع، وهذا كان سنة. أول من ركب معاوية رضي الله عنه، ويمكن معاوية لأنه حمل اللحم، يعني لما رآه عمر وقد حمل اللحم قال لك المشهور، فمعاوية رضي الله عنه كان ثقيل ضخم سمين، يمكننا يعني ثقل عليه فركب. فانظر كيف أن الناس إلى وقت معاوية ما أحد أصلا يركب إلى أيام التشريق إلى الجمرات، كلهم يمشون. فإذا هذا سنة وليس بنسك، هذا سنة وليس بنسك المشي، يعني من ترك المشي فليس عليه دم، لكنه سنة في الحج. وفيه حكمة وهو تعظيم الشعائر، تعظيم الشعائر، يعني إذا سالت أباطح منى وطرقات منى بالحجاج من الزوال إلى الغروب يكبرون ويهللون ويرفعون الشعار، ويوم العيد يلبون قبل رمي الجمرة العقبة، هذا من مقصود الحج. أفضل الحج العج والثج، أن يكون لعباد الله في بيت الله عجيج بالتكبير والتوحيد والتهليل، هذا يشد ظهر المؤمن وينشطه ويدحر المنافق. حتى يمكن حاج مو ممكن أكيد حاج معنا مشركين ومنافقين، إذا سمعوا لا إله إلا الله في طرقات منى وحده لا شريك له، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل أباطح منى، هذول ذاهبين وهذول راجعين، إلا المرأة سر، هذا مقصود الحج عظيم، مقصود عظيم، حتى الشيطان يندحر. فلذلك سنة المشي، لأن المشي يحقق هذا السنة أكثر من غيره، أنك تظهر الشعيرة، وأيضا يكون فيه تعارف، يمكنك تجد أحد، يمكنك تعرف أحد، وأيضا يكون فيه أمر معروف، يكون فيه نهي عن منكر، ويكون فيه التقاء الناس، يكون فيه مصالح كثيرة المشي. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم بن محمد يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. ما في شك عند العلماء أن من رمى جمرة العقبة من أي مكان يجزي عنه، إن جعل وجه المكة وإن جعل ظهر المكة وإن جعل الخيف عن يمينه وإن جعل الخيف عن يساره وإن جعل الخيف تلقى وجهه، كلها صحيحة، يعني كلها تجزي عند العلم. لكن السنة كما قال ابن مسعود، سال مع الوادي وجعل استقبل الجمرة وجعل مكة خلف ظهره وجعل مسجد الخيف عن يمينه، جعل مسجد الخيف عن يمينه والجمرة تلقاء وجهه ومكة خلفه، وقال من ها هنا، والذي أنزلت عليه سورة البقرة، من ها هنا رمى من هذا المكان، هذه السنة. فإن لم تتيسر الآن الحمد لله كل شيء متيسر، لكن لو ما تيسر من أي مكان يجزي. نعم. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض، فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه أهدى. أيضا مالك يفرق بين كلمة أهراق دما وبين أهدى، انتبهوا الألفاظ العلماء، وهذا سيأتينا ومر معنا لما قال الهدي والنسك، الهدي بمكة والنسك حيث أحب، وسيكرر الهدي بمكة والنسك حيث أحب. الهدي مثلا جزاء الصيد هدي، يهريق دما مثل من ترك نسكا. شوف كيف الآن، هذا أيضا من المسائل اللي تهاون فيها الناس، سهلوا فيها مسألة التوكيل في الرمي، ترى هذه ما كانت من بالأصل، يعني شوف الآن كلام مالك، اليوم سبحان الله بعض الناس كسلان قال ارم عني، المرأة كسلان قالت ارموا عني، أنا والله أنا اليوم ما يبني شيطة ولا لا، مو صحيح هذا نسك. والإنسان جاي من كل فج عميق ودافع عن فلوس ودافع عن كذا وآخرتها يغلب الشيطان. الأصل كل واحد يرمي عن نفسه، فإن عجز لو يحمل أو يدف بعربية إلين يوضع عند الجمرة. واليوم الحمد لله الجمرات اللهم لك الحمد تيسر التيسر عظيم نول، والله نحن أدركناها يقتتلون عندها الناس اقتتال. حتى إلى الآن بعض الناس يعني من كثرة ما يسمع قديما تجد يجي عند الجمرة وفيه رهبة، هو ما في أحد قدامه بس فيه رهبة ومستعد ومتماسكين قدام، ما في أحد. ليه؟ لأنه من كثرة ما سمع من الموت، والله أدركناها نحن يعني قبل عام 420 وقبلها، يعني تخيل حوض بقدر هذه الجلسة وأقل ويأتيك مليون يوم العيد في وقت واحد يبي يرمون، وش ظنك يعني؟ فهذا صحيح الآن الحمد لله تأتيها في أي مكان، يعني لو تيامنت عنهم ولا تيسرت ولا خالفتهم رحت لين تأتيهم بالعكس تجد كل أمور جيسر. فلو أن العاجز أو المريض يدفع بعربية ولا يحمل إلين يوضع عند الجمرة ويرمي خير له، لأن هذا نسك. إن كان والله أنه صحيح عليه حمى ولا مريض ولا، يقول مالك يرمى عنه. في عند العلماء مسألة التوكيل في الرمي أصلها موجود، حتى قال ابن عبد البر لا خلاف، وإن كانت إجماعات ابن عبد البر يعني خذوا خل، إذا قال لا خلاف نقول لو الجمهور، أما عاد كلمة لا خلاف أفرط فيها، يمكن أكثر مسائل يقول لا يختلفون وأجمعوا، حتى صار يضرب المثل يقول إجماعات ابن عبد البر يعني أخذوا ما تيسر. فيقول نعم، ويتحرى المريض يقول مالك حين يرمى عنه فيكبره في منزله، يعني يتحرى متى وصله ومتى وصله فيقول الله أكبر الله أكبر، هذا اجتهاد من مالك يعني ما أذكر أن أحد قال غيره. ويهريق دما بعد، يعني يجبر النقص أنه يهريق دم، فإن صح في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه، يعيد يعني لو صح يرمي حقة أمس وبعدين يرمي حقة اليوم ويهدي هدي. إذن عند مالك الأمر مشدد، حتى لو أني وكلتك أكبر وأنا في منزلي وأهريق دم، وإذا صحيت في أيام التشريق أعيد الرمي وأهدي. بعض العلم ما يصل إلى التشديد هذا وخاصة غيرهم، لكنهم يستحبون الإنسان أنه إذا صح في أيام التشريق لو أعادها أحسن له، لأن أيام التشريق وقت لرمي الثلاث كله كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له. نعم. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. هذا عند العلماء قاطبة، لا يتعمد أن يروح بدون وضوء يتوضأ، هذا نسك مشعر قربان. ولكن لو مثلا مع سلس ولا نسي ولا جهل ولا ما عليه عادة، لأن هذا ليس مشروع. ما هي القاعدة في إسقاط الطهارة عن الأعمال الحج؟ القاعدة ما هي؟ الدليل ما هو؟ حديث عائشة وهي حائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذه جعلها العلماء شعار، لأن الحائض حدثها أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال العلماء ليس شيء من أعمال الحج تشترط له الطهارة ولا يصح إلا بالطهارة، ودعك من فتاوى المتأخرين يقولون المرأة تطوف وهي حائض، هذا سيأتينا اتركها الكلام، لا يصح إلا بالطهارة، هذا الطهر فقط، والبقية لا يتعمد، فإن فعله جاهلا أو ناسيا أو مع سلس إن شاء الله أن الله رخص له. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وعلى هذا العلماء، نكتبوا على هذا العلماء، بل عليه الناس من وقت إبراهيم، وتشيرون إلى خبر صوفة عند ابن إسحاق أن حتى في الجاهلية ما حد يرمي إلا قبل الزوال، لا يصيرون على أهل الجاهلية أتبع لإبراهيم منا، يقولون لهم ما إني تابع تباعه، وليس هذا مما أحدثوه، بل هذا من ملة إبراهيم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وجدده، اتركوا الفتاوى المريضة هذا والشاذة وافعلوا لا حرج والتيسير، وهذا هذول يريدون هدم الدين، هذول مسكين اللي بيتبعهم أتعب نفسه وبذل ماله وجامل وبعدين آخرته افعل افعل افعل لا حرج، سيحوا كله وراح رجع لأهله بحج غير حج محمد صلى الله عليه وسلم، الله مسكين اللي يقلدهم ولا يثق بهم، لكن كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، اللي فيه خير بيدله الله عز وجل. نعم. الرخصة في رمي الجمار، إذا ما دام فيها رخصة هي واجب وهي نسك، ما دام فيه ترخيص لبعض الناس اللي ما رخص لهم يبقون على الأصل، هذا الدليل. يعني إيش معنى كلمة رخص؟ معناه أن الأصل التشديد إلا فلان وفلان. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاص بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر. شوف هذا مسألة الرعاء، يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبيتوتة، البيتوتة رخص النبي صلى الله عليه وسلم لطائفتين فقط إن لا يباتوا بمنى. الطائفة الأولى العباس والذين يلون السقاية، يلون السقاية هذول خلاص من أيام الجاهلية مرتبطين بأن يسقوا الحاج، فلذلك كونهم يبيتون في منى يخل بالسقاية، فاستأذن العباس فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السقاية. ومع التعميم الآن يقولون كل اللي يعملون على خدمة الحجاج لا يباتون منى، دخل فيها مليون، كل واحد يقول أنا على خدمة الحجاج. لا، الرخصة حتى الشافعي قال لا نعلم رخصة إلا لأهل السقاية، هذول رخص لهم. والرعاء رعاة البل لأنهم مجبورين يروحون يرعونها في الأراك في عرفة وكذا، ومجبور ما يقدر يرجع ثم يرجع لبله وكذا، فرخص لهم هؤلاء في البيتوتة. كذلك الرمي رخص للرعاء بالنسبة للعباس، لا يرمي، وابن عباس كان يوميا يأتي ويرمي الجمرات عند الزوال ويرجع لسقايته. وطاووس يقول من تمام الحج أن تشرب نبيذ السقاية، يعني الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. ونحن ذكرنا ملامح ذكرها العلماء في كلمة أتم، وهذا هذا ملحظ انتبهوا له ويحتاج جمع. الله قال أتم، كل واحد من الصحابة ذكر ملمح للإتمام لأنهم دائما يشوفون الأفضل، اللي قال من دويرة أهلك، واللي قال تحرم من تمام الحج أن تحرم من دويرة، كل واحد ذكر. وبعضها طرائف، بعضها يقول من تمام الحج أن تضرب شو اسمها العبد إذا أخطأ، ولا اللي معي يعني أبو بكر ضرب، كل هذا من طاووس يقول من تمام الحج أن تشرب نبيذ السقاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما طاف طواف الإفاضة شرب من نبيذ السقاية. النبيذ ما هو؟ ليس النبيذ اللي احتج العراقيون قالوا طيب حنا نبيح النبيذ، والعباس فعل. يقول مجاهد والله أنا كان تلتصق الشفتين من حلاوته، ليس النبيذ اللي تذبول اللي فيه مرارة واشتد، لا لا والله أنا الشفتين تلصق من حلاوته. ما هو النبيذ اللي كان يفعلونه؟ أول شيء السقاية، تعرفون أن قصي لما جمع قبائل قريش قال جمعهم وقال يا معشر قريش إن الله تفضل عليكم وجعلكم سكان بيته، وأن أفضل الضيف ضيف الله، أفضل الضيف ضيف الله، شوفهم تعظيمهم الحرمة. الحاج ليس ضيفي ولا ضيفك، ضيف الله ضيف الرحمن، وأعظم الإكرام إكرام ضيف الله، وأنتم خصكم الله بالبيت. أولا نشرع السقاية، نسقي الحجيج كلهم من نتولى سقايتهم. اثنين الرفادة، نطعمهم، نجمع خرج من قبائل قريش مال ونشتري طعام ونطعم الحجاج، اللي مغتني يروح واللي ما مغتني، وفعله السلاطين إلى اليوم يعني الرفادة هذه. وجعل أيضا الحجابة مفتاح الكعبة، وجعل اللواء، وجعل الندوة، وجعلها كل العبد الدار، وقصة مشهورة. ثم اقتتلت بني عبد مناف وبني عبد الدار، قالوا ما معقول أن قصي يعطيكم الخمس كلها، نقتتل لأنهم صاروا أشرف منهم أكثر منهم. فلما أنهم اشتد الأمر وصارت أحلاف وكاد أن يقع حرب، دخل من أصلح بينهم وقال بني عبد الدار تنازلوا عن اثنين من الخمسة، ما فيها كلام ولا بيقتلونكم بني عبد مناف، فقالوا لهم الرفادة والسقاية، ويبقى عندنا الحجابة واللواء والندوة. فاصطلحوا على هذا، فبقيت السقاية من وقت عبد مناف لبني عبد مناف، ثم تولاها هاشم ثم عبد المطلب. السقاية أن يتولونهم إسقاء الحاج. ماذا فعل العباس؟ زمزم وما في تبريد، في ثقل يعني مو بما سلسبيل، في ثقل، فكان يشتري التمر الغالي ويخلطه بزمزم فيكون حلو، وهذا يتطلب أموال ضخمة، وجعل هذا مكرمة له أنه ليسقي. ولذلك واحد يعير ابن عباس يقول نذهب البني أمية يسقون العسل يسقون، وأنتم ما عندكم إلا التمر والماء. قال ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم لا من عسل ولا من غيره، شرب من هذا النبي، فإن أردت سنة محمد هو هذا، وإن أردت العسل ذهب لبني أمية. فإذن هو هذا السقاية، مدام مكرم لهم أذن لهم ورخص للرعاء. شوف الرعاء الآن قال الرمي بالنسبة للبيتوتة رخصة، لكن الرمي يوم العيد لازم ترمون، بعدين يوم 11 لا تجون، يوم 12 اللي هو من النفر الأول تأتون وترمون يوم 11، وليس عند كل جمرة لا، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن يوم 11، ثم يرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن يوم 12، ثم إن شاء يتعجل وإن شاء يتأخر. هذا معنى قوله يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد اليومين، يعني يومين في اليوم الثاني عشر ثم يرمون يوم النفر. هذا فيه مسألة الدمج لمن احتاج. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول. أيضا كلمة أرخص، شوف الآن الليل هذا صار أصل، قوله عطاء سمع أنه يذكر أنه رخص للرعاء أن يرموا في الليل أو يدمجوا، مثل ما قلنا في البيتوتة وقلنا مدام فيه رخصة الباقين يبقون على الأصل. حتى قال مجاهد، ممكن تضيفونها مع كلمة عطاء، أن مجاهد قال لم يبلغنا أنه رخص لغير الرعاء في الرمي بالليل، لم يبلغنا أنه رخص لغير الرعاء بالرمي بالليل، إن ثبت يعني أن رخص لهم. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالدمج يدمجون يومين في يوم ولم يذكر عنه، لكن إن ثبت كلمة عطاء أن رخص لهم الرمي في الليل، فقال مجاهد وهو قرين عطاء وأفقه قال لم يبلغنا رخصة في الليل إلا للرعاء إن ثبتت. نعم. قال مالك وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار، كان ساقط عندكم، أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار. وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الأول الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول. اليوم 12 ممكن تكتبون على يوم 12، يوم النفر الأول، يوم المتعجلين. أيوة. يرمون اليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، يرمون يوم 11 ثم يرمون عن يوم 12. نعم. لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجيب عليه، يعني عند مالك ما في شيء اسمه تقديم، الدمج بدون تقديم مثل ما فعل في الصلوات، مو بتجي يوم 11 تقول برمي 11 و 12، لا، في تأخير، لأن ما يجب عليك شيء حتى ما تقضي شيء حتى يجب عليك، فتأتي يوم 12 كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وترمي 11 و 12، ما تأتي يوم 11 وترمي عن بكرة، لا، ترمي عن أمس، ما ترمي عن غد. نعم. لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. نعم. فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. إن كانوا بتعجلون ينفرون، وإن كانوا يقيمون يمكثون حتى يوم الأخير وينفرون. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتيا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتت ولم يرى عليهما شيئا. لعمان ضرورة، أي ضرورة، تخلفت لأن بنت أختها زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد الثقفية أخت المختار الفاسد هذا الكذاب، لكن هي من أصلح الناس وأتقاهم وأحبهم إلى ابن عمر صفية، بنت أختها نفست ولدت في مزدلفة فأقامت عليها، ثم لما جاء يوم العيد ما أمدهم يصلون إلا وقد غربت الشمس، فقال ابن عمر ارموا، هذا رخصة يعني ضرورة. قال يحيى وسئل مالك عمن نسي رمي الجمرة من الجمار في بعض أيام منها حتى يمسي، قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا. يقول مالك إذا كان أنه نسي يقضيها مثل ما تقضى الصلاة حتى في أوقات النهي، الصلاة تقضى حتى في أوقات النهي لقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ذكر، أما من حيث الأصل ما في رمي في الليل. نعم. فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي، إن كان بعدما ذهب مكة أو خرج منها عليه الهدي، قال مالك، قال مالك في بعض الموطئات الأخرى: وهو أخف عندي من الذي يفوته الرمي يوم النحر حتى يمسي، يعني اللي فاته الرمي أيام التشريق أخف من يوم العيد. وهو أخف عندي من الذي يفوته الرمي يوم النحر حتى يمسي، أشد الرمي يوم العيد لأنه هو اللي مربوط بالتحلل، فيوم العيد ما يؤخر المساء أبدا، وأيام التشريق أخف. ولكن قال: فإن أخرها للغروب أهراق دما. يقول مالك يعني ليس على فتوى بن عمر هذه، يقول إن أخرها للغروب أهراق دما، وإن أخرها إلى أيام التشريق اللي هي رمية يوم العيد فعليه هدي. ومالك يفرق بين الهدي والنسك، كلمة أهراق دما عنده غير كلمة هدي. يقول إن أخرها يوم العيد إلى الغروب أهراق دما، وإن أسيت الفرق، وإن أخرها إلى يوم التشريق فعليه هدي. نعم. باب الإفاضة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد النساء ولا طيبة حتى يطوف بالبيت. ولي بعده. وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة ثم حلق وقصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. طيب، هذا أثرين عن عمر رضي الله عنهما. الأول فيه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج. عندنا مسألتين: مسألة ما الذي يعني يشترط للتحلل، وما الذي ترتب عليه. المسألة الأولى فيه قولين شهيرين اللي هو التحلل الأول بما يحصل. القول الأول أنه بالرمي الجمرة فقط، كما هو أثر عمر اللي في الخطبة، قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له كل شيء. إذن يحصل التحلل الأول برمي الجمرة، لأن إذا رمى الجمرة حل، والباقي النحر اللي من عليه نحر والحلق والتقصير هذه أنساك، لكن ليس التحلل متعلقا به. وهذا قول قوي، حتى رجح ابن المغني ابن قدامة في المغني أنه التحلل الأول مربوط برمي الجمرة. القول الثاني أيضا مروي عن عمر أنه رمي الجمرة والحلق أو التقصير، وتقدم أن الحلق يكون بمنى فيرمي ويحلق ويحل له كل شيء. إذن قولين وكلاهما قوي، الرمي أو الرمي مع الحلق، وليس اللي يقولون اثنين من ثلاثة، لا، هو الرمي والحلق أو الرمي فقط. أما لو طاف أصلا عند السلف ما في كلمة إن يطوف قبل ما يرمي، واللي يطوف قبل ما يحلق، واللي قبل أن يقضي التفت، لا، هذا مو بعندهم، عندهم الأمور مرتبة وكل واحد يمشي في مساره، فأصلا ما يتصور عندهم اثنين من ثلاثة غير اثنين هذه، يا رمي مع الحلق. هذا واضح. المسألة الثانية: إذا أنت رميت الجمرة ما الذي يحل لك من المحظورات؟ عند عمر كما سمعتم يحل لك كل شيء إلا نساء الطيب، يعني الطيب عند عمر ما يأذن للمحرم بالطيب، لا قبل الإحرام ولا قبل طواف الزيارة، كل شيء إلا النساء والطيب، لأن الطيب مع النساء. هذا عند عمر، وهذا قول أيضا لأهل المدينة. واضح؟ هذا اللي يحل لك التحل الأول، كل شيء إلا النساء والطيب. القول الثاني لمالك، المشهور عن مالك، إنه يزيد والصيد، إلا النساء والطيب والصيد، يجعل الصيد مربوط بالتحلل الثاني، لقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال مالك: ومن حرمت عليه النساء فلا يزال حرما، مدام حرم عليه النساء فلا يزال حرم. والله عز وجل يقول: وإذا حللتم فاصطادوا. ومالك يقول: إذا حللتم يعني الحل كله، وليس الحل اللي هو لأجل أن تطوف الزيارة وأنت على هيئة معينة. الحل الأول رخصة، ليه؟ حتى تقضوا تفثكم وتذهبوا للزيارة بالثياب وبالطيب وبأحسن حال، إنما هو رخصة. لكن الحل الثاني، فقال ما دام أنه حرم لا يصيد، هذا قول مالك، زاد معه الصيد. القول الثالث للشافعي وأحمد وباقي العلماء أنهم قالوا التحلل الأول يحل كل شيء إلا النساء فقط. إذن التحلل الأول إما أن يحل واحد أو اثنين أو ثلاثة، إما أن يبقى واحد أو اثنين أو ثلاثة، وله العشرة كلها تذهب، يبقى واحد عند من؟ عند الشافعي وأحمد والجمهور. ما الذي يبقى؟ النساء فقط. يبقى اثنين عند من؟ عند عمر رضي الله عنه ومن تبع من المدينة، النساء وإيش؟ والطيب. يبقى ثلاثة عند مالك رحمه الله ومن تبعه، النساء والطيب والصيد. هذا اللي يبقى عليك بين التحلل الأول والثاني، وينبني عليه مسألة من جامع بين التحللين، وهذه تقدمت، يكون ما فسد حجه ولكن عليه هدي. وهذا أيضا هذا مدخل على مالك رحمه الله اللي قال إلا الصيد، يقول لا زال حرم. طيب مالك يقول نفسه لو جامع قبل الجمرة غير اللي جامع بعد الجمرة، معناه أنه هو سيقول مالك أنا هو صح خف حرمه لكن لا زال حرم، فيخف عليه فساد الجماع ويبقى. نعم. باب دخول الحائض مكة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة. قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل أن المرأة تخرج مع محرم، المرأة تخرج مع محرم، ورخص بعض أهل العلم منهم مالك الشافعي بظروف مشددة، يعني ليس كما يفتون اليوم، إنه إذا ما وجدت محرم وإذا كانت حجة الإسلام وإذا كان مع رفقة، يعني إذا ما وجدت محرم وحجة الإسلام ويعني الواجبة قاسوها على الهجرة يعني ومع رفقة مأمونة وتأمن الفتنة يرخصوا لها. وللأصل في النساء ما تخرج إلا مع زوج أو محرم. خرجنا مع رسول الله. نعم. فأهللنا بعمرة. قال فأهللنا بعمرة. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. اللي ساق الهدي يهل بالحج مع العمرة. نعم. قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشتي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت فعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. ولبعده وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها بمثل ذلك. السند الثاني هو اللي عند جميع رواة الموطأ، حديث عائشة من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وليس فيه ابن قاسم ولا أبي إلا عند يحيى فقط. يحيى هو اللي انفرد به عن طريق عبد الرحمن القاسم عن أبيه، ولو كلهم رواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. في مسألة أنها قدمت وهي حائض وما طافت البيت ولا بين الصفا والمروة، وهذه مسألة من ضاق عليه الوقت يعني قربت عرفة، يوم عرفة وضاق عليه الوقت هو قد أهل بعمرة، ما الذي يفعل؟ خاف الفوات، سواء كان المرأة إذا حاضت أو الرجل حتى خاف الفوات، تأخرت الطيارة هو كان متمتع ويوم وصل وله حول الغروب ولا بعد العصر راح يعتمر فاتت عرفة. فهذا الواجب عليه مثل عائشة أن يدخل الحج مع العمرة ويكون قارن كما لو أهل بالحج والعمرة من الميقات. وهذا فهم أهل المدينة، ضعوا خط تحت كلمة دعي العمرة، فيه مسارين لكلمة دعي العمرة. أهل الكوفة يقولون أرفض العمرة، يعني أنقضي نية العمرة وأهلي بحج من الآن، واضح كيف فهموها. وهذا لهم عند البخاري ترى فيه رواية أنه قال أرفض العمرة، ولكن قد يكون أحد الرواة جابها بالمعنى ولا شيء، واضح. يقولون كيف تفعل إذا أنت أهللت بعمرة وضاق عليك وقت عرفة؟ أرفض العمرة، يعني أنقض نية العمرة وأنشئ نية جديدة للحج. وقالها الكوفة، والدليل أنه قال بعد الحج روحي جيب عمرة بدال اللي نقضتها. أما عند المدينة ما في كلمة رفض أبدا، ما يعرفون شيء تدخل فيه وترفضه، ما هو بلعب يعني. إذا دخلت في العمرة لازم تتمها، محصر ولا ماك محصر، إذا دخلت في الحج لازم تتمها. طيب كلمة دعي العمرة، قالوا معنى دعي العمرة ليس رفضا لها، وإنما مع دعي العمرة يعني دعي العمرة المفردة وأدخلي عليها الحج حتى تكون حج وعمرة، دعي العمرة المفردة وأدخلي عليها الحج حتى تنقلبي من معتمرة إلى قارنة. أهل الحجاز لا يعرفون رفضا للإحرام، مسألة رفض الإحرام ما يعرفون، وإنما يعرفون أنك تتحول من أحد نوعي التمتع إلى الثاني، كنت متمتع تمتع كامل وتحولت إلى القارن. طيب سفيان هو من أهل الكوفة، قال طيب وش معنى انقضي رأسك وامتشطي؟ هذه ما تفعل المحرمة. ليش قال انقضي رأسك وامتشطي ثم أهلي بالحج؟ عندكم في الموطئ هذه علامة على أنها رفض للعمرة، هذا ما تفعل المحرمة. والأمر الثاني ليش وداها بعد الحج للتنعيم وجابت عمرة إلا بدال العمرة اللي رفضتها؟ والأمر الثالث أن الرواية اللي عن بن شهاب مذكورة في البخاري أن بالنص قال أرفضي عمرتك، هذا حجج أهل الكوفة. والصواب الله أعلم أنه ليس رفضا وإنما هو تحول من تمتع إلى قران، وأن الرفض ما يوجد. ولذلك أهل المدينة مسترسلين، حتى المحصر غير العدو ما يرفض ولا يتحلل لين محلها البيت العتيق، لو يقعد 6 شهور كما مر معنا اللي قاعد في الدفينة، قاعد 6 شهور على الماء لين جبر عظمه وراح يكمل عمرته. والحسين وغيرهم عندهم إذا دخلت في النسك لازم تكمله، ترى قولهم هو الأوثق. وهذا يدلك أن بعض الناس يدخل الأطفال في الإحرام ثم إذا تورط بهم رفضوا. من قالك يدخل؟ ما في رفض، حتى الطفل أبو سنة أبو يوم إذا دخلت في الإحرام لازم تكمل الإحرام، ولو ذهبت إلى خراسان ولا الأندلس ترجع وتكمل إحرامه. كلمة أنك دخلت في النسك لازم تتمه أيا كان، وهذا هو الصواب. وأما قولها أن اللي كذا هذا واضح، اللي كانوا معتمرين أهلوا طواف واحد والثاني طوافين. وأما مسألة اللي يقول المتمتع عليه طواف واحد هذا قول ضعيف جدا، يعني التمس ابن تيمية رحمه الله من بعض الألفاظ الشاذة وكذا، المتمتع عليه طوافين وسعيين لأن عمره مستقلة وحج مستقل. بل إن من العلماء من قال القارن عليه طوافين وسعيين، لكنها مدموجة، يعني ليست مدموجة، لا يطوف طوافين ويسعى سعيين، لكنه لا يحل بينهما، عليه طواف إذا قدم وسعي للعمرة ويبقى على إحرامه لأجل مع الهدي ثم يطوف ويسعى يوم العيد. بعض العلماء قال حتى القارن عليه طوافين وسعيين، أما المتمتع ما العلماء يقول لا، كيف عمرة ويحل الحل كله ثم يحرم بالحج والحج له طواف وسعي؟ في اللي يقول إن المتمتع عليه سعي واحد للحج هذا جانب الصواب ولا شك. ودخل وقت الأذان لكن نكمل شوي، نكمل بس اللي. نعم. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. هذا الشعار. وأما قوله ولا بين الصفا والمروة في هذا اللفظ لأن السعي مربوط بالطواف، لأن السعي ما يكون سعي إلا بعد طواف كما ذكرنا في القواعد. أما لو كانت قد طافت بالبيت وصلت الركعتين تسعى ولو كانت حائضا، هذا قوله بين الصفا والمروة لأجل ارتباط السعي بالطواف. نعم. قال مالك المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزى عنها طواف واحد. يقول مالك، يعني يشرح حديث داعي العمرة، يقول كانت كمن نوى القران في الميقات. هي وش نوت في الميقات؟ نوت التمتع عمرة، فلما أنها خافت الفوات تجعلها قران وتكون كمن نوت القران في الميقات، لأن التمتع نوعين، التمتع المنفصل والتمتع المتصل. المتصل هو القران والمنفصل هو التمتع الاصطلاحي، وكلاهما يدخل في قوله فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. نعم. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة. شوف قال مالك إذا كانت طافت وصلت تسعى، السعي لا يشرط له الطهارة. نعم. وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. نؤذن نكمل الباب، نقف عند الفدية. نعم. باب إفاضة الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. نعم. هذه فيه مسألتين، مسألة أول شيء أن الطواف تشترط له الطهارة، الطواف تشترط له الطهارة شرط لأنه صلاة، صلاة وقال عليه الصلاة والسلام يفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. سبحان الله، يتركون الأشياء المحكمة ويروحون الأشياء ضعيفة. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وقائدهم في حجة الوداع، وكان معه عشرات الآلاف، وش يقول؟ يقول حابستنا هي، كان سيحبس الناس لين تطهر صفية، لو في رخصة هو أرحم الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، بالمؤمن رؤوف رحيم. حابستنا هي، لو قالوا نعم ما أفاضت، ما طافت يوم العيد، جلس هو والناس معه، في أحد بيتقدم عليه ولا بينفر قبله؟ خاصة من أصحابه ما أحد بيتقدم عليه، بيجلسون لين تطهر صفية وبعدين تطوف، بعدين ينفرون. في رخصة؟ لو في رخصة والله ما يفعل هذا بالناس. فإذا كلمة تطوف، الأشياء المحدثة هذه اللي جاءت في القرون المتأخرة، تتبع اترك الدين الوثيق واضح. إذن من شروط الطواف خاصة الطهارة، ولا بد لأنه صلاة، هذا واحد. الأمر الثاني أن يشرع للحجاج كما سيأتي الآن أن يبادروا بالنساء، أنهم من يوم العيد يبادرون بطواف الإفاضة حتى إذا جاء العذر، وإذا هي قد خرجت من الرخصة من الشدة، كما ستأتي تقول عائشة الآن لولا هذا كان شفت في منى 6000 مخيمين يتحرون النساء تطهر. والأمر الثالث أنه رخص للحائض ألا تطوف طواف الوداع وليس عليها دم، وكلمة رخص للحائض معناه أن البقية ليس على الرخص، وأن من ترك طواف الوداع فعليه دم. رخص للحائض فقط أن تنفر، كما قال عليه الصلاة والسلام فاخرجنا فلتنفر، إذن رخص لها وليس عليها شيء. وهذا يدل على أن طواف الوداع على القواعد التي ذكرناها في أول الدرس أنه نسك، طواف الوداع نسك الحج وواجب، ومن ترك فعليه دم. مالك رحمه الله لا يراه نسك، مالك لا يراه نسكا، لكن انتبه الملحظ مالك، لأن حتى لأن عندنا الآن أمر غير مطروق مسألة النسك إلا تلمس. مالك قال أليس يسقط عن الحائض والمكي طواف الوداع؟ قالوا بلى. قال مدام يسقط عن بعض الحجاج بدون بدل بدون هدي إذن هو ليس نسك. الآن دعك من قوله صحيح ولا ضعيف، هذا مسألة ثانية، لكن انظر الملحظ اللي لاحظه مالك، أن أيضا من علامات النسك المعتاد ألا يسقط عن بعض الحجاج، يعني هكذا فهموا أنه مدام نسك ليش؟ طيب هذول لهم رخصة، رخص لهم، رخص المكي لأن العلة واضحة أنه أدب أنك ما تنفر من البيت حتى تجعل آخر عهدك بالبيت، المكي ما ينفر أصلا، والحائض رخص له رخص. سبحان الله، ابن عمر كان يخفى عليه هذه السنة، وكان إذا حاضت مع النساء يحبسهن إلين يطهرن، فتمارى هو وزيد بن ثابت وهو بن عباس ودخلوا على عائشة وحدثتهم حديث صفية، فرجع ابن عمر وسلم لي النص كما هي عادة رضي الله عنه وهذا الظن به، ولا كان يخفى عليه هذا الأمر. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى، قال فاخرجن، هذا فيه أنها طافت بالبيت وقال اخرجن. أوضح دليل على أن طواف الوداع نسك هو خطبة عمر، خطبة عمر، لأن مالك الآن هو صاحب الموطأ يقول أنه ليس بنسك، عمر خطب في الناس فقال، انتبهوا لخطبة عمر، قال اعلموا أن من آخر مناسككم الطواف بالبيت، طواف الوداع، إذن سماه نسك. وأيضا قال ابن عمر وابن عباس سموه نسك، إن من آخر مناسككم الطواف بالبيت، وهو وإن كان أصله حسن الأدب. الآن نرجع الأثر علي رضي الله عنه، لأن من يوم بدأنا كتاب الحج وإحنا ماسكين أثر علي، لأن ما شفنا شيء من العلم مثل هذا. الآن لو واحد وفد على الملوك وأكرموا وضعوا له ضيافة وقالوا له اجلس بجوارنا 3 أيام وأيام أكل وشرب، بعدين فقدوه، فقدها الملك، هو ضيف جاي من بعيد فقده، قال وين فلان؟ قالوا فلان عند أهله، هذا يليق؟ هذا ما يليق حتى عند الملك، حتى الملك ما عاد يقف، وين عند أهله؟ أنا حاطه عندي بالضيافة وراح بدون استئذان وبدون وداع وبدون شيء. هكذا كان الناس ينفرون من كل وجه في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يكون آخر عهدكم بالبيت. هذا من حسن الأدب مع الملك اللي قربك وزلفك وأضافك وقبلك ورضي عنك، من حسن الأدب لا تنفر حتى تطوف بالبيت. فإذا قول عمر إن من آخر مناسككم الطواف بالبيت دليل أنه نسك، وأن من تركه فعليه دم، إلا المكي والحائض. المكي لأنه ما هذا لا يخص، هو ما ينفر، هو من أهل مكة، والحائض لأن رخص له. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن تنفر بهن وهن حجر إذا كن قد أفضن. هذا واضح، هذا مستقر. إذا المرأة طافت طواف الإفاضة انتهى خلاص، لها أن تذهب إلى أهلها. وطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف، ما يمكن واحد يقول طيب بقدمها يمكن ما يمكن طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف، وأثر علي واضح يعني الحكمة في ذلك. فإذا كما قلنا في أول كتاب الحج، لا طواف للإفاضة إلا بعد الوقوف، ولا سعي إلا بعد الطواف. هذه أمور مستقرة. حنا الآن نكررها ليش؟ لأن جو ناس سيحوا الدين، صار سايح، الحواجز والحدود ذهبت، وهذول يصدق عليهم قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هم أجدر ألا يعلموا ألا يعملوا بالحدود. الرمي لحد الزوال الغروب، هم سيحوا قالوا ارم في الغروب وارم قبل الزوال ارم كذا. حتى من الطرائف من واحد سأله قال طيب مدام نرمي في الليل ونرمي قبل الزوال وش الحد بين اليومين؟ قال الساعة 12. راح على طريقة الخواجات، الخواجات عندهم من اليوم الجديد يبدأ متى؟ يبدأ الساعة 12. فقال الساعة 12 يبدأ اليوم الجديد، فترمي في الليل إلى الساعة 12 وتجلس دقيقة، وإذا جت الساعة 12 دقت عندك الساعة ترمي حق لعب. هذا ليس دين محمد وليس حج محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقيل له إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. ومن طاف للوداع فليجعله آخر شيء بمكة، إذا كان عنده نية إنه له أغراض يجعل الطواف الوداع آخر شيء ثم ينفر، حتى لو يأتي هنا في اللحيانية ولا في الراشدية وينام ما يخالف، بس أهم شيء وهو مسافر، لكن أهم شيء يطلع من مكة، لا يجلس في مكة وقد طاف الوداع، فإن جلس يعيد وآخر شيء، إلا الشيء الضروري مثل جالس في السيارة ينتظر رفقته يطوفون، ولا ينتظر واحد يجي يعني زاد المسافر، ولا مر مطعم يتعشى وماشي. أما إذا بيتسوق ولا بينام ولا بيجلس بيطول ولا يتحرى الرفقة هذا كله لا. والآن حتى تراهم نفس الطريق يقولون مثل العسكر يقول طوف الوداع وروح داوم وبعدين إذا خلصت رح لهلك، هو يداوم في مكة ما يصلح. طواف الوداع آخر شيء، آخر عهدك بمكة البيت، آخر عهدك بمكة البيت. لكن بعض العلماء قال ويعني وليست بعد شيء يقيني، قال اللي ما سعى وأخر الوداع مع الإفاضة مع الوداع يسعى وما ينقض وداعه لأنه آخر عهد بالبيت، هو مو بآخر عهد بالبيت، المسعى مشعر مستقل حتى لو كان ملاصق البيت، المسعى مشعر مستقل وإلى عهد قريب قريب جدا كان في حي كامل بأسواقه وبيوته بين المسعى وبين البيت البيت الحرام. لكن عاد يمكن إن شاء الله فيها رخصة إن اللي ما سعى إن سعيه بعد طواف الوداع لا ينقض وداعه، شوف إلى هالدرجة لعله إن سعيه لا ينقض وداعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اجعلوا آخر عهدكم بمكة المسجد الحرام، ولا قال اجعلوا آخر، قال آخر عهدكم البيت. ونحن ذكرنا أن القرآن لا يذكر البيت إلا يريد الكعبة، فإن لم يرد الكعبة قال المسجد الحرام، وذكرنا بضعة عشر آية كلها البيت يراد به الكعبة بخصوصه، جعل الله الكعبة البيت الحرام عند بيتك المحرم البيت هكذا. نعم. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك، فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. تقول يعني مسألة ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر رجع، تقول إذا كان هذا ما ينفعهن، ليش الناس يقدمون نسائهم يوم العيد ويحرصون أنهم يعجلون بطواف الإفاضة؟ إذا كان ما ينفعهن كان أصبح بمنى 6000 ناس ينتظرون نسائهم تطهر حتى يطوفوا به، بل هو ينفعهن الحيض خص، ينفعهن إذا طافت يوم العيد طواف الزيارة طواف الحج ثم حاضت لا تنتظر، رخص للحائض فقط. وقولها 6000 يعني تكثير، ليس العدد مقصود. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. نعم، هذا على القاعدة. نعم. قال مالك: والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت، لا بد لها من ذلك. لا بد لها من ذلك، تجلس لين تطهر وتفيض إذا ما أفاضت طواف الإفاضة، ولا وإن كان هذا هو الأصل، لكن أو تذهب إلى أهلها وتعود، إن كان ولا بد ضرورة تذهب إلى أهلها وتعود، لكن ما يتم حجها. وإذا ذهبت إلى أهلها تلتزم بالباقي عليها، النساء والطيب أو الصيد على الأقوال الثلاث الماضية، لكن مو بهذا الأصل، الأصل تجلس، لكن كان ضرورة تذهب ثم تعود. لا يحلها من الحج إلا الطواف البيت، قول الله تعالى: ثم محلها البيت العتيق، ما في إحلال إلا الطواف البيت. ولذلك قلنا نحن أن الطواف البيت هو الركن الأعظم، هو المنتهى، هو الغاية. نعم. وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. نعم. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. أكثر ما يحبس النساء الدم. ما أكثر ما يحبس النساء الدم. الكري، ايش معنى الكري؟ الجمال، الجمال المستاجرينه، ولا خطوط الطيران، ولا النقل، يعني اللي جابها. لو جات مسألة قضائية اتفق انه يجيب الحجاج ويرجعهم، وبعدين يمجي يرجعهم قال اصبر معنا امرأة حائض، قال ما لي دخل فيه، ايش مكتها وش يسوون؟ فاختصموا الى قاضي، قالوا الحين المرأة هذه حائض ما تقدر تطوف، والكري يقول انا ما اقدر اجلس. فقال مالك: أكثر ما يحبس النساء الدم كم؟ 15 يوم. أكثر مدة يجلس 15 يوم، هذا يعني قضاء، أو يجعل لها واحد على حسابه ينتظرها، لكن بعد 15 يوم ما يلزمه شيء، لأن هذا أكثر ما يحبس النساء الدم 15 يوم. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا حدوده، ويجعلنا إن شاء الله ممن يعلم حدود ما أنزل الله ويعمل بذلك ويعلم ذلك، لأن الناس أصابهم شر، أصابهم شر سبحان الله، ضيعوا الحدود.